بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فنحن نقرأ في كتاب اسمه صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة. والهدف من القراءة في هذا الكتاب أن يعلق قلبك بواحد من هؤلاء الأولياء، فتعمل عمله فتلحق برتبته. يا أيها الإخوة، كلمة السر في كل خطب الجمعة التي سمعتموها والتي ستسمعونها، وكلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين، إنما هي الصاحب. اختصار مختصر كل خطب الجمعة بعد توفيق الله، الصاحب. إذا صاحبت إنسانا كبيرا صرت كبيرا، صالحا صرت صالحا، لاعب كرة قدم صرت لاعب كرة قدم، مغنيا صرت مغنيا، أو محبا للمغنين مدندنا، والعياذ بالله فاجرا فاجرا، سيئا سيئا، شريرا شريرا، ظالما ظالما. عجيب أمر الصاحب. عدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. كيف مرات أنت الصافح واحد مرشح بتقوم بترشح، تشرب بكاسة واحد معه زكام بصير معك زكام، ما ساوينا شيء يا أخي، كله شربت كاسة مي. عدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. الصحبة إما أن تكون صحبة مادية أو معنوية. الصحبة المادية أن تجلس مع الصالحين، أن تحضر في مجالس الصالحين، أن تلازم الصالحين، وهذه أقوى. الصحبة المعنوية أن تقرأ سيرهم، يعني هلأ اللي بيقرأ كتب فيها تراجم العلماء، فيها تراجم العباقرة، فيها تراجم الأولياء، فيها تراجم الصالحين، تنشد همته نحو الأعلى. واللي بيقرأ مجلات فيها أخبار المغنين وأخبار اللاعبين وأخبار عارضي الأزياء وعارضات الأزياء، تهبط أخلاقه إلى الأسفل. صحبة، لأنه هذه صحبة صحبه من خلال القراءة. لذلك نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة. الهدف أن يعلق قلبك بواحد منهم، فأن تعمل عمله فتلحق برتبته. وأنا يا أخواننا مرارا ما أقول، ولا أرد بدي أرجعكم، لابد كل واحد بيناتهم يصير ولي من أولياء الله أكيد. وهلأ قبل أن تموت ما في وقت، لازم تصير ولي. شو الفرق بينك وبين الولي؟ يعني نحن إلى متى بدنا نظل نقول الله عز وجل هيك ببركة الشيخ خالد النقشبندي مثلا ييسر لنا الأمر؟ إلى متى بدنا نقول يا رب ببركة الشيخ محي الدين ابن العربي؟ إلى متى بدنا نقول يا رب ببركة الشيخ أحمد الرفاعي؟ شو بدنا نقول ببركة، أنت شو اسمك؟ حمزة. بدنا نقول يا رب ببركة حمزة. ما في فرق بينك وبين الشيخ أحمد الرفاعي والشيخ محي الدين ابن العربي سوى أمرين اثنين. هؤلاء القوم الشيوخ الذين سمعتم أسماءهم، أول شيء أرادوا أن يصيروا أولياء، قرروا، حطوا هدف، نوبروا بين عيونهم، أنا بدي أصير ولي. هذا واحد. رقم اثنين، سلكوا الطريق. والطريق السير يعني الوصول إلى الله عز وجل خط مستقيم، والمستقيم أسهل الطرق وصولا إلى الأهداف. الطريق مطلوب منا ثلاث أشياء بس: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل. أرد أن تصير وليان وأتقنها ثلاث شغلات: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء النوافل. والدليل قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هذون؟ الذين آمنوا، نحن مؤمنين الحمد لله، وكانوا يتقون. التقوى هي ترك المحرمات وفعل المأمورات. ترك المحرمات يعني ترك الحرام، فعل المأمورات، المأمور يا فرض يا سنة. فأنت إذا تركت الحرام وأتقنت الفرائض وأديت ما استطعت من النوافل خلاص أنت ماشي بالطريق، شايف شو؟ وأرد أن تصير وليا، يعني نوضر قل له يا رب أنا بدي صير ولي يا جماعة، صدق مو محب بحياتنا ما تأخذني يعني، لا معلش، هلا إذا واحد ملياردير مات، مو ملياردير يا سيدي، ملتي ملياردير مات، شو بيكتبوا عن نعوة تبعه؟ الملتي ملياردير فلان فلان، ما بيكتبوا، بيكتبوا المرحوم، بيكتبوا هيك يعني فلان فلان، والله ما حتاخذ الملتي ملياردير تبعك، الله وكيل. يا سيدي إذا بضفي سور، يعني بكرة يوم لقيان بين إيدين الله عز وجل، الملائكة بيقول لك تفضل أستاذ دكتور تفضل له، والله ما بيقولوا لي. إذا في تقوى بيقولوا لك ثق الذين اتقوا ربهم ثق الذين كفروا، هي يعني تقوى وعدم تقوى. فيا جماعة تعالوا، الدنيا جاية على رمضان، والله والله يعني الإقبال على الله سهل جدا. من زمان بيقول الصالحون بيقول الصلحة تخلق بلمحة، وعجيب عجيب أمر العبد مع خالقه. أنا مرة فكرت لكم تفكير، شفت لكم إنه الله عز وجل بريد إنه يرحم عباده كلهم باستثناء الذين لا يريدون الرحمة، اللي ما بده رحمة الله وما بده. يعني أنا أنت مرات موظفينك تصرف لهم لكل واحد مثلا 10,000 ليرة مكافأة للكل، إذا واحد قال أنا ما بدي وجاء المحاسب قال له هي صرفنا للكل، قال له أخي أنا ما بدي، يا أخي والله صارفة للمعلم للكل، خدها، قال له ما بدي، شو بتعمل له أنت؟ ما بدك ما هذا. الله بده يرحم عباده كلهم إلا الذين لا يريدون هذه الرحمة. شوفوا شلون موزع، هلا بقول لكم مين اللي ما بده الرحمة مشان لا سمح الله ما يكون واحد بيناتنا منه مدريان، موزع فترات الإقبال عليه على مدار السنة وعلى مدار الأسبوع وعلى مدار اليوم. من أول الشغل، من أول الشغل، أول شهر بالسنة الهجرية محرم، محرم شهر حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى صيام شهر المحرم، أي من أوله كل صيام تبع شهر محرم مشكور ومحمود عشان تقبل على الله. مش لك في أسبوع بشهر المحرم بيجيك اليوم العاشر من محرم، هذا يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. الله بيقول لك يا عبدي سنة جديدة ورب كريم وصفر صفر، حنفتح صفحة جديدة، تفضل هاي 10 أيام هذوني خلينا لك يومين من هالأحلام، شايف بيرحمك يعني تكون أنت أنا عامل 7 ذمتك الله بيرحمك. طبعا حقوق عباد بترجعها وتجي لعند ربك، تجي محرم. بعدين مثلا واحد ما فضي بالمحرم ومشغول ولا ويعني ما عنده التزام ذنوب ما فحله من ذنوب، محرم صفر، بعدين شو ربيع، ربيع شهر ربيع شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هيك بالشام في شيء عجيب يعني بيكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجلسات وأوراد شان تذكرك، بركي أنت بكثرة الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني تقبل عظمه. ما مشي الحال، بيجي جمادة جمادة، بعدين رجب، رجب شهر الله الحرم كمان محرم، ما مشي الحال، شعبان، ليلة النصف من شعبان يغفر الله لعدد يعني أكثر من عدد شعور غنم بني كلب، ما مشي الحال شعبان، رمضان من أول يوم رمضان الله يغفر للعباد، بعدين كل ليلة ما مشي الحال، أول 10 وثاني 10 رمضان، 10 الأخير من رمضان كل ليلة بيعتق قد ما أعتق من النوم، ما مشي الحال بال10 الأخير من رمضان، ليلة القدر ما مشي الحال، ليلة القدر، ليلة الجائزة، ليلة العيد ما مشي الحال، بليلة العيد ما لك فاضي، يعني في ناس مو فاضي، شو بعدين رجب شو شعبان رمضان شوال، صيام 6 شوال و30 رمضان كأنك 6 سنة كلها، ما مشي الحال بشوال ذو القعدة، بعدين بيجيب لك ذي الحجة 10 أيام ذي الحجة والفجر وليالي 10، ما مشي الحال كمان بذي الحجة، هذا شو لازم بده؟ بده طيارة، يعني شوف الله وزعله على طول السنة، ما صح لك هون هون وهون، شايفين؟ يعني بده يرحمنا. تخيل واحد بعد كل هدول يقول له الله والله ما بضيت ما تأخذنا، شو هذا؟ هذا مو عبد، هذا هلا هي على مدار السنة، خذ على مدار الأسبوع مثلا، يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافق عبد مؤمن يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا كمان أعطاه سؤله. ما مشي الحال يوم الجمعة، مو فاضي الجمعة، عنده سيرة، ماشي روح الله يستر لك، اثنين وخميس صيام ما فضي اثنين وخميس ماشي على مدار اليوم. هلا بعد كل صلاة مفروضة دعوة مستجابة ما فضيت، طيب ينزل ربكم إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كمان ما فضيت، شو ها؟ يعني لا بالأيام ولا بالأسابيع ولا بالسنوات. يا جماعة والله الله عز وجل يريد أن يرحمنا. فتعال لكم يا شباب يا رجال يا نساء، اللي بيناتنا مع الله مخربط، فرصة هلا بأيام أربع خمس أيام لرمضان تخلص صفحة جديدة بينك وبين الله، قل له يا رب أنا خلاص سأبدأ بداية جديدة، وأنا ناوي يصير من أوليائك من جماعتك من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو يعني شو يعني ولي الله؟ تذكروا لما كنتوا صغار على الجلاء بس تكتبوا لك بالجلاء الابتدائي تحت ملاحظات الولي، كان أبوك يوقع يكتب هيك، ولما بدهم منك مصاري يقولوا لك قل له لولي أمرك بدنا مثلا 10 ليرات، تروح لعند ولي أمرك تقول له بابا قال بدهم 10، يقول لك حاضر صبر، وإذا خربطت يقول لك جيب ولي أمرك، وإذا عملت شغلة منيحة يقول جيب ولي أمرك عشان يقول له. يعني ولي أمرك هو متصرف بأحوالك. إذا بتصير ولي لله تعالى بصير الله عز وجل بيدبر لك أمورك. بتحب الله يدبر لك أمورك؟ الله ولي الذين آمنوا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدعاء الفجر كل يوم تولنا في من توليت، في عباد ولي أمر الله بيدفع عنهم وبيحاسب عنهم وبيسعالهم بشيء وبيصب عنهم أشياء، بس يا رجل آمنوا وكانوا يتقون. وهلأ فرصة يا شباب يا رجال، نحن رايحين على رمضان، اللي بيناتنا مقصر هلأ بيفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، بيحط بباله أنه هو بده يصير من الأولياء وبيسلك بهذا الأمر. مو صعب بس كمان مو يعني هيك مبذول للكل، يعني بدك تتعب شوي لترك أصحاب السوء، ترك الحرام عشان إتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل. كلمة السر رفقاتك، بس شوف لي هالطقم يلي حواليك، إذا الطقم منيح خليك، وإذا الطقم مو راكب ما فيها شيء، قل لهم يا شباب أنا قررت غير، حبوا تجوا معي نكتبكم بالطريقين، ما بدكم هذا فراق بيني وبينك، ما فيها شيء. فتصير ولي لله، شو علي إذا زعل زيد وعبيد من الناس. كلمة السر الصاحب الصالح. طيب شو خلاص ما عاد بدي اقرا لكم اليوم لانه صدت موضوعها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بس في اخ عم تقول او اخت، هل يستطيع الاخ اعطاء اخيه من زكاة ماله؟ اذا اخي فقير، اذا اخي كان فقيرا او مسكينا او غارما مديونا واخي مستقل عني ماليا بصير انا اعطي زكاة ماله. أما إذا كان عندي مثلا أنا مثلا إنسان توفى الله والده، الرجل الكبير عمره 40 سنة وعنده أخ عمره 10 سنين، هذا الأخ نفقته على مين؟ إلا على أخوه، فهذا ما بصير أعطيه زكاة منه. أما لا، أخي متجوز وبيشتغل بس سبحان الله يعني وضعه المعاشي بسيطي وأنا الله بحبي حالي، يجوز أعطاء الأخ أخوه زكاة؟ الجواب نعم. بس إذا كان فقيرا أو مسكينا مو يكون زنجيل يعطيه زكاة المال؟ الحمد لله رب العالمين. اللهم فرج عنا بإسرار الفاتحة.